طيب الترمذي. والحمد لله ختاما للكتاب اليوم. اللهم صل على بسم الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن علي بن صالح. علي بن صالح الإمام القدوة أبو الحسن وثقة أحمد وابن معين. قال عن سلمة بن كهيل ابن حسين امام السبت الحافظ ابو يحيى الحضرمي قال ابن المبارك كان ركنا من الاركان. قال ابن مهدي لم يكن بالكوفة اثبت من اربعة وذاك منهم سلمة. نعم. قال عن ابي سلمة رحمه الله تعالى ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو في قول من الفقهاء السبعة وهو من الثقات الاثبات مرئ علما لكنه ضاع عليه علم ابن عباس المجادلة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال: خياركم أحاسنكم قضاء. وفي الرواية الأخرى فسرها يعني إيش استقرض سنا بكرا ورد رباعيا. نعم. قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم وكره بعضهم ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي الثقة ثبت الأمين قرين محمد بن بشار رواه له الجماعة شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير ابن حازم وهو الحافظ أبو العباس الأزدي أكثر عنه الإمام أحمد. قال أبو حاتم صدوق قال النسائي ليس به بأس وقال العجلي ثقة. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة وأمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. قال عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة رضي الله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه رضي الله تعالى عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن سلمة بن كهيل نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد الإمام الحافظ الحجة أبو محمد روى له مسلم الترمذي وهو من ثقات الأثبات. قال حدثنا روح بن عبادة الحافظ الإمام وثق علي بن المديني وقال ابن معين صدوق ليس به بأس. قال وحاتم بن احتج به قال سيئ ليس بالقول. قال حدثنا مالك بن أنس رحمة الله عليه والحق أنه ثقة. روح حسن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن من؟ مالك بن أنس. عن مالك بن أنس ومالك هو النجم صاحب الإمام صاحب المذهب المتبع. قال عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني حدث عن والده وهو من ثقات الأثبات. قال عن عطاء بن يسار وهو من ثقات الأثبات أيضا من خيار التابعين. قال عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه مولى وسلم رسول الله. رسول الله. قال عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع رضي الله تعالى عنه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحمد لله رب العالمين. اللهم يسر علينا رب العالمين. نحمد الله عليكم، نسأل الله أن يشكر لكم ما أسعدنا بأن الله تعالى أتم علينا باب أو كتاب المعاملات. يعني بفضل الله فعلا كأننا بالأمس سألنا الإخوة، فقد جاد الله علينا بكريم فقال لنا نبدأ بالبيوع في الترمذي، والآن لا يا لسعادته، هو كان سببا في بداية الكتاب وهو معنا الآن يسمع نهاية هذا الكتاب. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. هنا المسألة التي بين أيدينا مسألة استقراض البعير أو استقراض الحيوان. مسألة استقراض الحيوان كما سبق وفصلنا القول فيها على مسألة السلم في الحيوان، وقلنا بأن الجماهير قالوا بأن السلم في الحيوان يجوز، خلافا لمن؟ ما أحد يذكر طبعا، أنا أقول لنفسي أحسن، خلافا للأحناف. وأيضا مسألة القرض في الحيوان حدث الخلاف فيها بين أبي حنيفة وبين الجمهور. المسألة كما قال الترمذي بأن هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاستقراض، جواز استقراض الحيوان، قالوا بجواز ذلك. وخالف في ذلك الإمام، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، خالف في ذلك وقال بعدم الجواز، وقال بحرمة قرض الحيوان وبحرمة السلم في الحيوان لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا، لرواية ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا. والراجح في هذا الحديث أنه مرسل، والإرسال على الضعف، لكن لا تستطيع أن تجابه الخصم. لما؟ لأنه يتبنى صحة المرسل، كما أن الملكية والحنبلة يتبنون صحة المرسل، لا تستطيع أن تجابهه لأنه يقول عندك أنت مرسل، عندي أنا كالموصول بل أقوى من الموصول، مفهوم؟ لذلك كان الرد عليه في العلم أفضل في هذا الباب. عامة الجمهور يقولون بقرض الحيوان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز الجيش وانتهى المال، أمر أن يستقرض البعير بالبعيرين والثلاث في من إبل الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورده رباعيا. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التشريع، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أهل الأحناف قالوا بأنه نثبت لكم ما تثبتونه الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استقرض بكرا ورده رباعيا، لكنه منسوخ بحديثنا نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. والحق أن هذا كلام ضعيف. لما ضعيف؟ لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا يعني إلى تاريخ، إلى دليل. ولو أثبتوا بالتاريخ بأن حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، لو أثبتوا أنه بعد حديث استقرض بكرا ورد رباعيا، نقول له الآن الجمع أولى من قول النسخ، لعموم قول الله فعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقول بقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فكأنهم يسألون الآن ويقولون: وكيف الجمع بين الدليلين؟ وصحيح الجمع بين الدليلين يسير ليس بالشاق، فكيف الجمع يا إخواني؟ الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد رباعيا ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. كيف الرد؟ كيف الجمع؟ انتظروا الآن عدم الاشتراط جيد أبا البراء، لكنك لم تذهب. نعم، هذا قرض وهذا بيع، ما هو هذا في القرض أيضا. نعم نعم، لكن المعنى واحد، الثمرة واحدة، أن النسيئة متواجدة فيها. أيضا سكينة اتفقت مع أم خضر بنفس الإجابة، راجعة هذا، قال أعطيه مكره، نعم الاشتراط لا يجوز، الاشتراط لا يجوز، نعم هذا باتفاق جزيت الجنة، الاشتراط لا يجوز، هذه شرط الإجابة. هل الاستقراض نسيئة أم لا؟ الاستقراض في مرض نسيئة أم لا؟ سؤالي لكم. طب أنا أجيب نعم نسيئة، يبقى إذن ظاهر التعارض موجود، لذلك الطحاوي خرج من ذلك بالنسخ. نعم حتى نرى بس. طب تفضل. هذا صحيح، أن يكون النهي هنا ممتاز، فضل فوق صبري، الممتاز أن يكون من كلا الوجهين النسيئة، يعني نهى عن بيع الحرام بحرام النسيئة، يعني يكون نسيئة بنسيئة، يكون بيع الكالئ بالكالئ. يبقى إذا لو قلنا النسيئة من وجهين انتهى التعارض، انتهى التعارض، وهذا قول الشافعي. فالشافعي قال بأن الجمع في ذلك بأن بيع الحيوان بحيوان نسيئة، يعني نسيئة من الوجهين، نسيئة من الطرفين، وبذلك يسلم الدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورده ربعيا، وهذا نسيئة لكن من وجه واحد، والحرمة أن تكون النسيئة من وجهين، هذا على التنزل بأن الحديث صحيح، هذا على التنزل، وإلا الحديث مرسل، وهذا الحديث حيث استقرض بكرا في الصحيحين لا يقاومه، لكن على التنزل في صحة الحديث فنقول بأن النسيئة هنا مطلقة على النسيئة من الوجهين. هذا بالنسبة للمسألة. المسألة الثانية، لما اختلفوا في الحيوان اختلفوا أشد اختلافا في الجارية، يصح قرض الجارية استقراض الجارية أم لا؟ مررت عليها وهنا أزيدها إيضاحا بأن استقراض الجارية الجمهور قالوا بعدم الجواز، ووافقوا هنا الأحناف، الأحناف يقولون الاستقراض عامة في الحيوان لا يجوز، فقالوا استقراض الجارية لا يجوز إلا لمحرم له، لأخ لعم حتى لا يطأها، لأن هذا شوف الشافعية لما قالوا بذلك، طب أحمد لا نستغرب، مالك لا نستغرب، أبو حنيفة له في أصله، الشافعي نستغرب، لما الاستغراب؟ أين الفوارس؟ ممتاز، قل هذا ممتاز لفض فوق، لأن المنع هنا منع سد للزريعة حسما للمادة، وأصول الشفعية لا يقول بسد الزريعة، ففيها دلالة واضحة جدا على ما قال ابن القيم، ما من عالم النبيل إلا وقال بسد الزريعة. أنا قلت لما الاستغراب؟ الاستغراب لأن الشفعية لا يقولون بسد الزريعة، وقد حكموا على عدم جواز استقراض الأمة سد للزريعة حتى لا يطأها، والمزني من الشافعية خرج عن الشافعية وقال بجواز استقراض الأمة للمحرم غير المحرم، وصراحة الحق معه في ذلك العموم الأدلة. هذا إن آمن الوطء، إن آمن عدم الوطء. قال ابن حزم في القول بالجواز وقال من استقرض فقد امتلك المنفعة، ومن المنافع الواطف له أن يطأ. نحسب يعني حبيب الملايين بهذه الطريقة. والله نحسب على في ذلك ما قال بالجواز فقط، جواز استقراض الجارية، قال ومن استقرض شيئا ملك منافعه، ومن منافع الأمة ليس الخدمة والأنس والكلام فقط، لا هذا الواطف فله أن يطأ، وهذا بعيد جدا إن لم نقل بأنه شاذ. نعم، وهذا القول هو القول الصحيح الراجح بالجواز إن آمن عدم الوط، إن آمن عدم الوط. نعم، نحن تبع للمالكية هنا الآن. لا نكابر يا حاتم، لكن كم من تلميذ قد فاق شيخه، وهذا ظاهر في الأفق لائح، لا يحتاج إلى إظهار. المسألة الثالثة في قول سلم دعوه فإن لكل لصاحب الحق مقالا. جاء الرجل يطالب بالقرض الذي أقرضه لنفسه، لم سلم استقرض منه بكرا ينتفع به لنفسه، فجاء فأغلظ في الكلام، وكان أولى به أن يكون مؤدبا، لو لم يكن للحق يكون لإيش؟ يكون لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السلام قال رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. لكن شوف الإنصاف، معناه لما تكلم بالغلظة هذه هم الصحابة عليه. أنت تعرف من تكلم، من تتكلم لما هم بي قال دعوه إن لصاحب الحق ما قال، إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعذره ولم نرى تعقيبا منه على طريقته. قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا فأراد أن يرد البكر، قال رد عليه بكره، فبحثوا فلم يجدوا، قالوا ما رد إلا ربعيا خيارا، أسن منه يعني 4 سنوات أكبر منه، هذا معناه أنه أسمن منه وأكبر منه، يعني فيما فيه من الفوائد. قال ردوه يعني أعطوه بكرا ربعيا، ثم قال أحسن الناس خيرهم قضاء، قال خياركم خيركم قضاء، قال خيركم قضاء. الرارح في الجارية قلت الجواز إن أمن الوطء، خيركم أحسنكم قضاء. وهنا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول السلام خيركم أحسنكم قضاء، بعد الاتفاق أن الكلام العام أن الخيرية منوطة بحسن القضاء، بعد الاتفاق بين العلماء على أن الخيرية منوطة بحسن القضاء، ثم افترقوا في بينهم واختلفوا، فقال الجمهور أن حسن القضاء عددا وإيش ووصفا، يرد أحسن أكثر عددا، أخذ 10 يعطي يعطي يعطي 20 له ذلك، يرد ما استقرضه وصفا وعددا، أحسن وصفا وعددا. وخالف المالكية وقالوا بل وصف فقط، يرده خيرا وصفا فقط. ما وجهة الجمهور الفقهية وما وجهة مالك الفقهية، وحتى ينتفخ وتنتفخ أوداج حاتم، فوجهة مالك الفقهية قوية جدا، لكننا لا نرجحه أيضا حتى يرجع إلى أدراجنا. ما الوجهة الفقهية عند العامة عند الجمهور، والوجهة الفقهية عند المالكية. أعيد القول مرة ثانية، أما الجمهور قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، قالوا هذا حسن القضاء وصفا وصفا وعددا وصفا وعددا. طب افرض أوقعتها الآن شيء، غفر الله لك. سد لذريعة الربا، آه يا صايب منك، تسعدني بإجاباتك لكن الإجابة فيها لا لسه فيها لا إجابة سديدة طبعا، لكن أحتاج إلى التفصيل. ما كيف يسعدني صايب؟ جزيت الجنة مع أنك تتقاعس في بعض الدروس، ليتك أمامي عشان أعرك أذنك. اشتقنا لكم، لعلنا نأتي إليكم إلى تونس نعطي دورة هناك لنراك ونقبل يدك، هذا من خيرة الإخوة. خوفا من الربا سكينة أيضا بالإجابة السديدة، ما شاء الله سلسلة الزام ها؟ وأنا أريد تفصيل، ولذلك أنا قلت إجابة سديدة لكن تحتاج تفصيل. طبعا رأس سلسلة الذهب الإسكندراني البحراني قال التزموا بالتزموا نصر النصر عدم زيادة. يا سلام يا سلام، هذا نوع تفسير وتفصيل يحتاج لبيان فقط. حفظك رب يا صايب. طبعا هو حاتم دخل في السلسلة الآن وأتى بها مجموعة حسن قضاء عامة تفيد الوصف والعدد، والملكية أن الوصف غير منضبط فتجر، لا ليس الوصف غير منضبط، العدد فيه ربا. جهاد أتى بالجهاد الصحيحة لكنه لم يفسر تفصيلا صحيحا. ومخاطر قضاء أصل عدم زيادة، فكل زيادة ربا ممتازة. نعم، وهنا التفصيل لسكينة مقاطع الربا أنه أخذ زيادة على العدد. صحيح الوجهة الفقهية أولا بالدليل عند الجمهور، الدليل عند الجمهور أنهم رأوا بأن العام يبقى على عمومه، وقد قالوا سنة خيركم أحسنكم قضاء، وهذا عموم وتمسكوا بالعموم ولهم ذلك، والقاعدة عند العلماء يبقى العمل العمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه. فأما المالكية فقالوا ونحن معكم خياركم أحسنكم قضاء ونقف عندما جاء النص لأن الأصل التحريم لأن الأصل الزيادة الربا. ما أحد قال بهذا لكن جميعا جابوا قالوا الربا لكن ما أحد قال بأن الأصل عدمه. فقالوا الأصل عدمه والمعنى هنا ما خارج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. كريم إيه؟ مين كريم؟ الإسكندراني المشاكس. نعم خلاص جيد. نعم فإذا أنا قلنا الأصل عدم الزيادة زيادة ربا الأصل عدم الزيادة ولأن زيادة ربا ومش سامع هنا الأصل عدم الزيادة والزيادة ربا. لذلك الوجه عند الإمام مالك يقول الآن هذا خرج عن القياس وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. وأيضا بأنه ذريعة للربا الزيادة ذريعة للربا وهو أشبه ما يكون بالربا النسيئة أخذ 10 ورد 20. فقالوا فلما وجدنا الترخيص وقفنا مع الرخصة ولا نزيد. لكن قلنا الرخصة هنا اللفظ لأنه أنزل اللفظ على السبب. والحق أن الجمهور يردون عليه ويقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يرد هو عليهم ويقول الأصل معنا لا معكم. هذه القوة عند المالكية يقولون نحن معكم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن الأصل معنا لأن الزيادة ربا. وفي كل أنا أرى أن هذا من قوة الخلاف من قوة الخلاف وإن كان الراجح الصحيح هو قول جمهور العلماء الراجح الصحيح هو جمهور العلماء قال نعم صحيح هو هم حملوا الأصل على المدلول اللغوي وهو معه حملوا اللفظ على المدلول اللغوي وهو معه الأصل التشريع أصل التشريع وأنه الربا الزيادة ربا. نعم لكن الحق كلام الجمهور هو الأصح كلام الجمهور هو الأصح. وهذه آخر المسائل في هذا الباب الفوائد المستنبطة ولله الحمد والمنة قد أنهانا ربنا من كتاب البيوع. اللهم أتم علينا كل الكتب يا رب اللهم أتم علينا كل الكتب يا رب وارض عنا بها واجعلها إخلاصا لوجهك الكريم واجعلها نشرا للسنة وقمعا للبدعة واجعلها تقربا إلى إلى إلى مرضاتك ومحبتك واجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى. وهو زهد النبي زهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل حال قد اختاره الله لنبيه. الثاني حسن خلق النبي أسعد من أقرضه وزاده في العطاء. طبعا كل ذلك بنفي الشرط لأن الشرط يجعله ربا. أما الآخر فهو من مكارم الأخلاق وفيها دلالة أيضا على أن النية مؤثرة ففيها وجهة نظر عند الفقهاء الذين يقولون بسد الذراع في الربا. نعم خلافا للشافعية الذين يقولون الأصل في العقود الظاهر. بقي إشكال جعلته مع الفوائد وهو استقرد من الإبل بكرا ولما من إبل الصدقة ولما رد بكرا خيارا رباعيا وهذا من الصدقة وهو ناظر الصدقة وناظر الصدقة لا يجوز له أن يزيد عن الأصل. صار إشكالا هنا الآن استقرد بكرا ولما رد رباعيا خيارا وناظر الصدقة لا يجوز له أن يزيد عن الأصل في العطاء في الإخراج. كيف حل الإشكال؟ طبعا في فائدة بعدها اكتبوها حل لك الإشكال ما قالها حاتم جزا الله خيرا الزيادة في الوفاء علامة الإيمان لأنه أنا طبيعة الخيرية. ممتاز الآن أجيب عن الإشكال صايب ماذا قال؟ قال يمكن أن يكون تأليفا لقلبه لكن ما زلنا مع المشكلة مع الإشكال يا صايب أن ناظر الصدقة لا يجوز له التصرف فيها لأن هذا ملك للفقراء. الشيخ إبراهيم هو طيب لذلك طيبنا بكلامه وقال الصوت طيب يا أحباب. الشيخ إبراهيم مكة. طيب أنا أقول حل الإشكال بأن الإنسان اشتراه لنفسه، استقرضه لنفسه ثم اشتراه بماله ثم أعطاه الزيادة، اشتراه من إبل الصدقة، اشتراه من إبل الصدقة بماله. والدلالة صريح الحديث قال اشتروا له، قال اشتروا له وأعطوه، هذا ظاهر في هذا الباب. نعم. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير الصحابة له، حب الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تشوف إجابة حياتهم فوق فين؟ طب خلاص ما أقول أجابنا فوق ليش؟ لا ليس كذا، خطأ هذا. لا، علامة الإيمان وأيضا علامة الأخلاق، والأخلاق علامة الإيمان أيضا يا باشمهندس سامح. أما قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، عظيم الأمر في حقوق الإنسان. بهذا يكون قد ختم الله لنا كتاب الترمذي، كتاب البيوع. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. الأصل على العمل بالعموم، الأصل العمل بالعموم. الحمد لله، نحمد الله إليكم على ما من الله علينا به. الحمد لله، حفظكم ربي وشكر لكم. الله أكبر. شوف الكلام الحكم لإبراهيم، قال الوفاء الزايد يدفع أصحاب الأموال في البذل. الله أكبر. ليتهم يسمعون يا إبراهيم، ليتهم يسمعون. لو فيها أسئلة تفضلوا. نحمد الله إليكم على ما من الله علينا به. النسيئة من الجهتين كبيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين، وهذا محرم باتفاق. نعم. يقول شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم وزادكم الله خلقا وعلما. الله أمين. أمين. يقول أخت حافظة لكتاب الله عز وجل ونحسبها على خير، وتقدم لها خطاب كثر وهي ترفض الزواج بحجة القيام على خدمة أمها والبر بها، وللعلم أمها بصحة جيدة وتنصحها بالزواج، فهل الأخت آثمة وهل عليها شيء؟ أخشى أن تأثم بذلك إلا إذا قيل بأنها تخشى الضيعة، تخشى أن تضيع أمها بهذا. إن كانت تخشى أن تضيع أمها فالحق بأننا نقول تبقى معها حتى تطمئن ثم تتزوجها. شيخ، سؤال الأخت اللي هي ما تريد الزواج، يقول هي عندها إخوان وأخوات كثر، يعني وجب أن تتزوج إن جاءها من ترضى دينا وخلقا، وجب عليها أن تتزوج. أجبت عليه يا نمير. يقول النفع مع القرض ربا، فإن كان المدين راضي، لا لا، لو لم يكن الشرط لو لم يكن الشرط مسبقا صح ذلك، ليس فيها ثمة شيء، لأن الإنسان قال خيركم مع أحسنكم قضاء، فليس كل نفع في القرض يكون ربا إلا إذا اشترط سابقا. تقول شيخنا بارك الله فيكم، هل للزوجة الحق أن تغضب عند استضافة زوجها لصديقه بعد الساعة 9 ليلا، لأنها ترى أن هذا الوقت من حقها أن يجلس معها؟ طبعا يعني هو إذا ضيع حقها وجاءه صديقه لها أن تغضب، لكن كان حتى يعطي حقها المفروض أن تبر به حتى ولو كان قد قصر في حقها، يعني أن تتهاون في مثل هذا. صديقه مش كل يوم، هو مش قطع تذكرة في البيت وجاي كل يوم، فهو الحق إن ليس لها أن تغضب يعني، وتحاول يعني أن تغض الطرف عن بعض هذه الأمور. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله. الحمد لله أن تتم السعادة بوجودكم وأن ينهينا ربنا من كثير من الكتب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.